ثم قال القارئ الثاني فما رايك هذا؟ اذا كان قصده الخير قصده خشوع القلب ما قصده اللعب ولا قصده الاستهزاء ثم قصد التاسيب فيه اعجبه صوته يحب يكون صوته كذلك او يعني تاتى قلبه بهذا الشيء لا أفهم قراءة الدور أحسن الله إليك قراءة الدور في الدور يعني جماعة يعني نعم جماعة هذا يقرأ وجهه ما قفر الله يقال أخذ من قال أنه ما أخذ من مدرسة مثل ما ترس النبي الرعي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما أدرت عن بعض السلف بعض لا لا ما في بس المدى هذا كان صحيح عظم درس من القرآن حديث صحيح من جماعة قوم مثل كتاب الله درس منه لا لا لا عليهم السكين وشفه الرحمة تدارس يكون ثلاثا بيعات المقروب وثلاثا هذا يقرأ هذا أحسن ما يقول للصلاة الشيخ إذا صلى شخصين معا هل يحصلها أجر الجماعة ولا شخصين إذا فاتتهم جماعة نعم لأنك نسمه تخلف المسجد نعم مثل لو كان مرضى نعم. أو فاتتهم أقل جماعة هنا أقل جماعة اثنين نعم. طيب في مثل هذه الحالة إن كان مستوطنين ومستقرين هل إن كان هم اثنين أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ الجمعة لها حال أخرى نعم الجمعة لها حال أخرى إذا كانوا مستوطنين في قرية أيوة يلزمهم على الصحيح ولو كانوا ثلاثة اثنين أو ثلاثة ثلاثة خطيب واثنان بعمومان إذا وجد شخص مسبوق صلى الله عليه في الصلاة يكمل هل يصح أن أجعله إمام لي ويصلي؟ لا إذا كان أقرأ منه هذا هو مسبوق جعله إمام الله يا سلم يقضي في بعض العلماء يقسمون الجماعة مثلا أو يقول بعضهم الجماعة ما يؤخذ الجماعة إلا إذا كان عددهم 12 بعضهم يقولون 40 بعضهم أين هذا لهم؟ خلال بين العلماء صحيح من ثلاثة ثلاثة يكفي ممكن يأخذ الجمعة وآخر أربعة نعم وآخر أربعة نعم ثلاثة وعساك هذا أرجع